إذن تحدثنا مرارا أن الإسلام صورة واضحة، هذه الصورة إذا أخذ منها جزء إيش يحصل في الصورة؟ لا تفهم الصورة بشكل جيد. فكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يفهم إلا في ضمن إطاره الإسلامي، إذا اقتطعناه من الإسلام وفهمناه بمعزل عن سائر الدين لن يكون واضحا أبدا. ففي عصرنا نحن الصورة العامة غير واضحة أو غير موجودة كلها. فإذا أتينا إلى قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر وخصصناها بالذكر سيكون هناك أشياء كثيرة غير مفهومة وتختلط علينا بين الدعوة إلى الله عز وجل وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين النصيحة وبين التعليم وبين التربية. ونحن بنينا الكلام في البداية على إيش؟ على الفروق بين هذه الأشياء، كل شيء من هذه الأشياء له فرق يميزه عن غيره. فما أبرز فرق بين ما سبق من الدعوة والنصيحة والآن عندنا الأمر والنهي، ما أبرز فرق بينها؟ قضية السلطة التي يتفرع عنها الإلزام. أنت في الدعوة إلى الله لست ملزما، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. أيضا النصيحة تلقي كلمتك وتمشي، أما الأمر إيش يقتضي؟ يقتضي إلزام، نهي يقتضي إلزام. لذلك فهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يفهم قبله أن الإسلام ليس مجرد اعتقادات شخصية خاصة، بمعنى أنه كل إنسان يعتقد ما يشاء. الإسلام نظام مجتمع، نظام مجتمع يعني يتكون من دولة، من إمارة، من حكم، قضاء، أشياء كثيرة هذه التي تبنى عليها المجتمعات. فهم الإسلام أنه مجرد سلوك شخصي أو تدين شخصي خاص لن يستطيع معه الإنسان أن يفهم قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لذلك نجد في صعوبة في عصرنا الحاضر نجد صعوبة شديدة من الناس في إيش؟ في قبول الأمر والنهي. الناس الآن قد تتقبل شيئا يسمى نصيحة، قد يتقبلون شيئا يسمى دعوة، أما أمر ونهي لا يستوعبه. ليش لا يستوعبه؟ لأنه كما قلنا عليكم السلام لا يعيش ضمن هذه الصورة العامة. فالصورة العامة وجد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم حث منه وتأكيد لكل مسلم أن كل مسلم يرى أمرا منكرا عليه أن يغيره، هذا بمثابة تفويض، يعني مثل صلاحيات، كل مسلم معه صلاحية. من رأى منكم منكرا، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. كلمة منكم إيش تفيد؟ عموم المسلمين، منكم، من رأى، من كل، فهذه الصلاحية. فإن لم يستطع، إذا كان الشيء أقوى منه فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. هذا كان في زمانه صلى الله عليه وسلم وفي زمان الخلفاء الراشدين. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه إليه المنتهى في ذلك. ثم بتطور العصر بدأت هذه القضية تتقلص من الصلاحية العامة وصارت في أشخاص مخصوصين، صار في وظيفة رسمية تسمى ولاية الحسبة المحتسب، صار في وظيفة في الدولة الإسلامية تسمى المحتسب. هذا المحتسب ما شأنه؟ شأنه يجول في الطرقات إيش يرى من الأشياء والمعاصي والمنكرات والمخالفات يغيرها. عمل المحتسب طبعا كان في البداية معه صلاحية في كل المعاصي، شيئا فشيئا صار أمره يقتصر على ما يتعلق بالأسواق في المكاييل والموازين ومثلا بروز الناس من متاجرهم، مثل الآن لما تدخل إلى سوق من الأسواق إيش تجد؟ تجد صاحب هذا المتجر خرج مترين، وصاحب هذا المتجر خرج مترين، الطريق 5 أمتار، مترين من هنا ومترين من هنا، ماذا بقي؟ بقي متر واحد، بالمتر الواحد بدهم يمشوا الناس، تمشي السيارة وتمشي العربة وتمشي السوزوكي وتمشي أكرمكم الله إذا في كمان واحد معه دابة أو كذا، كلهم في خلال هذا المتر. هذان المتران ما حكمهما؟ هذا غصب، والغصب ذنب عظيم إذا كان من شخص لشخص، أما كيف يكون الغصب من شخص لحق أمة؟ هذا ما غصب شخص معين، غصب مين؟ غصب أمة بكاملها، لأنه الطريق هذا للمسلمين. حتى يذكر الفقهاء أنه ليس من صلاحيات الأمير أن يؤجر طرق المسلمين، يعني مو الآن بعصرنا إذا واحد مثلا قلت له ليش تبرز بيقول لك أخي أنا دافع للمحافظة أو للبلدية. في النظام الإسلامي ليس من صلاحيات المحافظة ولا البلدية أن تؤجر الطرق، أنه هذا ملك عام، رئيس البلدية ليس مفوضا فيه، محافظ ليس مفوضا فيه، رئيس البلدية المحافظ مفوض بمين؟ بما تملكه الدولة، أما ما يملكه الناس ليس مفوضا، ليس مخولا. فالمهم شو كنا عم نتكلم، فصارت وظيفة المحتسب في العصور المتأخرة جدا هي مثل هذه المخالفات، فيأمر هذا أن يرجع ويأمر هذا أن يرجع، لكن دون ما يحصل الآن من الظلم. الآن بيخلوه بارز، بس شو بيعملوا؟ شو في عنده بضاعة بياخذوا له إياها وبيمشوا، بيخلوه بارز. يعني المشكلة التي صنعها في المجتمع ما أنهيت، لكن شو صار؟ صار إنه أخذوا ملأوا ما يستطيعون. فهذا من مظاهر المنكر العام. من مظاهر المنكرات العامة التي كان المحتسب أيضا يفتش عنها المكاييل والموازين، فمعه مثلا مكيال معيار، يفتش مكاييل التجار بمكياله المعاير، فإذا رأى تطفيفا أو خللا أو كذا آخذه به. أيضا من وظائف المحتسب منع العابثين من التحرش بالنساء، إذا ظفر بأحد يفعل ذلك مثلا أيضا يعاقبه، وعقوبة المحتسب فورية ليست عقوبة مؤجلة، يعني غدا تذهب إلى مكان كذا، لا، فورا المحتسب يعاقب من فعل ذلك، ما يحتاج قضاء لأنه هذا فعل شيئا فورا يحاسب عليه. القضاء فين يكون؟ في الخصومات. القضاء عندما يكون هنا خصم وهنا خصم يتنازعون شيئا، فهذا يعني يدلي بأدلة وهذا يدلي بأدلة وهذا يقول لا مو صحيح وهذا يخالفه، هنا يحتاج قضاء. أما القضايا الواضحة قضاء فوري. هذا مما يميز الإسلام أيضا عن الأنظمة الأخرى. الأنظمة الأخرى كل شيء قضاء، طيب قضاء بيكون للأمور المشكلة، مو القضاء للأمور الواضحة، أمور واضحة تنفيذ فوري. هذه وظيفة الحسبة تقلصت تقلصت تقلصت تقلصت حتى عدمت في كثير من بلاد المسلمين. بدأ في العصر الحديث يطغى على الناس طريقة في الفهم وطريقة في التفكير يعني بعكس ذلك، يعني بدأ ينمو شيء يسمى الفردية، انه ما شأنك بي، ما علاقته؟ شو دخلك؟ هذه اللغة المجتمع الإسلامي لم يكن يعرفها. المجتمع الإسلامي خلال القرون الطويلة كان أفراده متهيئين نفسيا في حال حصول أي خطأ من أي إنسان أن يجد في الطريق من يقول له قف، لماذا تفعل هكذا؟ متهيئ المسلم نفسيا أن يكون كذلك. الآن في المجتمعات الحديثة يربى الإنسان ما دخلك، شو لك علاقة، حتى تكون في أحيانا بينك وبين إنسان صداقة حميمة تدعوه إلى خير من الخير يقول أنت شو لك علاقة، أو تكفه عن شر يقول إلزم نفسك، روح أنت حاسب نفسك كذا، ما لك علاقة بالآخرين. هذا المنطق منطق فردي شخصي أناني غربي لم يكن في المجتمع الإسلامي نهائيا. المجتمع الإسلامي كان يتقبل النصيحة ويتقبل الأمر معروف ويتقبل النهي عن المنكر. فبهذه الفردية صعب جدا أن يفهم الإنسان الذي عاش في هذه التربية وتلقى هذه يعني هذا الغذاء، صعب عليه جدا أن يفهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعتبره ماذا؟ تدخلا شخصيا. الآن الغريق، الآن النظرة الإسلامية للأمر، إذا رأيت إنسانا يريد أن ينتحر، إنسان ألقى نفسه في نهر أو في بحر، هذا يريد أن ينتحر لأنه لا يعرف ألم الموت، يظن أن الموت بخاصة بظروف الانتحار يظنها عبارة عن كبسة زر ويموت. لكن هذا المنتحر عندما يصير في الموت ويجد آلام الموت يتمنى أن ينقذه أحد. فالآن هذا الذي سقط في النهر أو في بحر أو في كذا، إذا جاء إنسان وحمله وأخرجه إلى الشاطئ لا يقول له شو لك شغل، ما دخلك، لكن لما يكون واقف على رأس الصخرة ولم يقفز بعد، واقف على رأس الصخرة يريد أن يقفز، يأتي واحد يقول له يا أخي اتق الله، ما يجوز أن تميت نفسك، تقتل نفسك، تنتحر، ما يجوز، يقول له شو دخلك أنت بدك تموت، أنا أريد أن أموت. هذا فين؟ على الصخرة. لما ينزل إلى البحر أو إلى النهر لا يقول له هذا، يقول له شكرا أنقذتني، لأنه فهم أن الآلام التي كان يعيشها في الحياة ويريد أن يتخلص منها أخف من الآلام التي يراها. طيب، على فرض ما أنقذه أحد ووجد الله عنده فوفاه حسابه، أما كان يتمنى أن لو وجد أحد ينقذه؟ كذلك الإنسان لما يكون يخطئ وهو لا يرى عاقبة الخطأ يقول شو دخلك أنت عم تنصحني، ليش عم تنصحني، ما لك علاقة فيها، ليش تأمرني، من أنت حتى تنهاني؟ لكن لما يقع في الخطأ يقول جزاه الله خيرا أحسن إلي. ولما يقع في الخطأ وقد كان يعني هو المعرض يلوم نفسه، فهنا في يوم القيامة لما يجتمع إبليس مع الصرعى الذين صرعهم إيش يقول لهم؟ ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني لا أنفعكم ولا تنفعونني، إذا صرخت استنجدت بكم لا تنفعونني، وإذا صرختم تستنجدون بي لا أنفعكم، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وأيضا بعضهم يقول، ولذلك الله عز وجل نص على هذا، ألم يأتكم نذير، جاءكم نذير أم لا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. يتفرع عن ما نزل الله من شيء أن يقول لك ما دخلك، ما شأنك، ما علاقتك، لكن لو آمن أن الله أنزل هذا الكتاب وبعث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يؤمن بأن هذا الرجل لما أمرك ونهاك أمرك ونهاك بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. مرة واحد نصح واحد فقال له ليش عم تنصحني؟ قال له الله أمرني أن أنصحك. قال له الله بعثك إلي أنا شخصيا حتى تنصحني؟ يعني يبقى الناس دائما عندهم هذا والعياذ بالله التكذيب والجحود. فالآن بعصرنا الحالي فهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه من قبيل النصيحة أو من قبيل الدعوة ليس فهما صوابا. وأيضا أن نفهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجهه مع غياب الأسس التي ينبني عليها، غياب التربية، غياب المفاهيم، غياب القيم التي ينبني عليها الأمر المعروف، أيضا إيش يصبح؟ يصبح مشكلة، يصبح منكر أكبر منه. أنت لما تأمر وتنهى في مجتمع مسلم هذا أمر منسجم، لما تأمر وتنهى في مجتمع مثل المجتمعات المعاصرة هذا أمر لا يكاد أن يفهم، فيحتاج إذن إلى فقه دقيق أدق بكثير جدا من فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر في مجتمع مسلم. يذكر العلماء آداب الأمر والنهي، أن لا يؤدي إلى منكر أكبر منه، بالرفق واللين، بالكذا بالكذا بالكذا. هذه الآداب فين ذكروها؟ يعني كيف كان الوضع لما ذكرت؟ كانت في مجتمع مسلم. الآن هذه الآداب ينبغي أن يضاف عليها ضعفها من أجل الأمر والنهي في مجتمع مثل مجتمعنا. أهم شيء في مثل مجتمعنا أن لا يترتب على الأمر والنهي منكر أعظم أو إضرار بالغير أكبر. منكر أعظم كيف يعني؟ يعني أنت مثلا تنهى إنسانا عن أمر فاسد فإذا به يتطاول عليك فيفعل أمرا أفسد منه بكثير والعياذ بالله. مثلا واحد يتلفظ بألفاظ نابية فاحشة من قبيل الفحش، فتأتي تأمره وتنهاه فيتكلم بألفاظ كفر. أنت أولا تنهاه عن إيش؟ عن فحش، عن لفظ نابي، لما تنهاه يصير يسب ألفاظ كفر والعياذ بالله. مثل هذا الإنسان هل من خير في أمره ونهيه؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فأنت ما عم تسبه بس عم تحكي معه، بس عم تقول له اتقي الله هذا ما يصلح. إذن مثل هؤلاء الآن في مجتمعنا الراهن ابتعد عنهم، خاصة في حالات الغضب. مثلا سائق ميكروباص اصطدم بسائق ميكروباص آخر، فتح هذا ما عنده من المجاري وهذا فتح ما عنده من المجاري. إياك أن تتدخل بينكما، سمعت كلاما لا يناسبك احمل نفسك إيه؟ وانصرف. إياك أن تذكر الله تعالى أو تذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، تقول له صلي على النبي أو تقول له وحد الله، حذاري، تحمل حالك وتمشي. لأن هؤلاء لما طبعا هؤلاء مهما غضبوا في حدود لا يغضبون أكثر منها. مثلا اذكر له اسم فلان تلاقيه سلت في أرضه. في حدود، لا، الغضب مهما وصل الغضب يعني لا تصدق أحدا يقول لك أنه ما عدت تفكر بشيء، هذا لا يوجد واحد بالعشرين مليون أنه وصل لدرجة من الغضب ما يفكر بشيء، أي واحد من عشرين مليون. دائما في حدود الإنسان لا يتجاوزها، فهذا لما جعل المخلوق حدا لا يتجاوزه، استغفر الله العظيم، جعل الخالق دون ذلك، هذا إنسان في طبعه والعياذ بالله هذه الألفاظ الكفرية. مثل هذا في ذلك الموطن بعد وامشي. هذا أن يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منكر إيش؟ أكبر منه، أو يترتب عليه إضرار بالغير. أمرت بمعروف نهيت عن منكر، فأنت لم تعرف، مثلا واحد أمرته ونهيته، هذا الرجل متنفذ. ثاني يوم مين في متدينين بهذا المكان أتى بهم، أنت تكلمت بكلمة وإيش فعلت؟ انصرفت، ما أحد رآك. الآن هذا يريد ينتقم، هل ينتقم منك؟ ينتقم ممن؟ ينتقم من إخوانك. فبتكون أنت مشان تتكلم كلمة أضررت بمن؟ بجماعة كثيرين لا قبل لهم بهذا الرجل. هذا منكر، النهي عن منكر يترتب عليه إضرار بالغير، هذا أمر غير جائز. مثل هذا الإنسان أيضا لا تنهه ولا تأمره. فهذا يحتاج إذن إلى فطنة دقيقة. مثلا بعض الناس لا ينبغي أن تسلك معه سبيل الأمر والنهي، كما قلنا الأمر والنهي كيف؟ قوة سلطة. لا تسلك معه هذا، اسلك معه سبيل النصيحة، اسلك معه سبيل الدعوة، اسلك معه اخف من ذلك سبيل الاقتراح، اقترح عليه اقتراح، خاصة اذا كان مثلا هناك اسر، هناك اب وابن، هناك اخوة، هناك مثلا ابن عم، اشياء اسرية. الان الاسر لم تعد نسيجا واحدا، تلاقي الاربع خمس اخوة كل اخ امام في مشربه او في التفكير الذي ينتمي اليه. فالان هذا اذا امرت ونهيت ايش يصير؟ يصير قطيعة. اسلك معه سبيل النصح واصطبر، هنا تحتاج خصلة الصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن الأمر المعروف والنهي عن المنكر في عصرنا هذا يحتاج إلى يعني أعصاب وإلى قوة، ودائما الأمر والنهي يتبعه أذى. إيش قال لقمان لابنه؟ وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يعني هذا الطريق طريق محفوف بالمخاطر والأشواك. المهم أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر كان في صدر الإسلام أمرا مقررا في الأمة، يعرفه الصغير والكبير والقاصي والداني، بدأ يخف ويتراجع حتى وصلنا الآن إلى عصر مادي فردي بحت. لذلك من المنكر الذي ينبغي إزالته غرس القيم التي تفيد في الاستفادة من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يعني غرس في الإنسان قضية النصيحة، قضية السماع من الغير، قضية تصحيح الخطأ، قضية أن كل إنسان رقيب في المجتمع على الخير وعلى الصلاح. يعني عليكم السلام ورحمة الله، قضية الفردية التامة والمحضة، هذه ينبغي أن نزيلها من أذهان الناس. للأسف هذه قد توجد أحيانا عند بعض طلبة العلم، قضية الفردية، خاصة مثلا طلبة العلم يسكنون في مكان مثلا مشترك، فيأتي واحد يقول له مثلا لأخيه انه ليش ما عم تصلي مع الجماعة؟ ايش يقول له؟ شو يقول له؟ عليك من نفسك يا اخي، ليش كذا؟ يقول له انت ما لست احسن. ايضا لما يأتي واحد ينصحك لا تنظر الى عيوبه، هو نصحك اراد بك خيرا. الان عيوبه من يحاسبه عليها؟ الله عز وجل. لكن أنت ألا يكون تقصيرا في حقك أن يرى منك شرا فلا يصلحه؟ يوم القيامة تتمنى أن يكون قد نصحك وأمرك ونهاك ولو بغلظة يوم القيامة، لكن في الدنيا لا تريد ذلك. فروي في الحديث في الأمر المعروف والنهي عن المنكر أحاديث كثيرة جدا، ومن تلك الأحاديث أحاديث تتحدث عن آخر الزمان، وأنه لا يعني يبقى في ذلك الوقت آمر بمعروف ولا ناه عن منكر. من ذلك الحديث الذي يعني يذكر فيه صلى الله عليه وسلم أنه لتتبعن سنن الذين كانوا من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني تتبعوهم بأشياء دقيقة جدا، حتى لو دخلوا جحر ضب، جحر الضب لا يتسع إلا للضب، يعني هو على حجم الضب لا يتسع لاثنين من شدة المجاراة في الهواء، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في هذا القدر في الصحيحين. في مستدرك الحاكم حتى لو أن أحدهم جامع امرأته في الطريق لفعلتموه، هكذا ورد في مستدرك الحاكم. فورد في بعض الطرق أنه في آخر الزمان يقول الرجل لهذين الذين يفعلون في الطريق: لو نحيتها عن الطريق قليلا، مو يقول له لا تزني أو يقول له لا تفعل الفاحشة، يقول له بعد شوي عن الطريق، روح وراء الدرج وراء السيارة وراء كذا، بعد عن الطريق. هذا الذي يقول في آخر الزمان لو نحيتها عن الطريق قليلا، هو فيهم في آخر الزمان كأبي بكر وعمر فيكم. شلون سيدنا أبو بكر سيدنا عمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الرجل الذي تكلم كلمة صغيرة بس أنه بعد عن الطريق، هذا في بالنسبة لعصره هو أبو بكر وعمر، قضية نسبية طبعا. ما نهى عن فاحشة، هذا بس قال ابتعد. هذا يدلك على أنه سيتناقص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يصير إلى هذه الحالة السيئة جدا. بعض الناس يتشائم فورا يقول لك وصلنا إلى ذلك. لا، ما وصلت إلى ذلك. نحن الآن لسنا في آخر الطريق، نحن الآن ربما قبل نصف الطريق، ما زلت بحمد الله تعالى تستطيع أن تقول، تستطيع أن تتكلم، تستطيع تقول هذه فاحشة، هذا منكر، وهذا حرام، وهذا حلال. طبعا لا، قد لا تستطيع تقول على الملأ، بس تستطيع تقول في مجتمعك في ذلك العصر. حتى الإنسان في مجتمع ما يعود في شيء يسمى فاحشة. بدأ الآن بوادر من ذلك، لكن ما عمت المجتمع. الآن فاحشة اسمها فاحشة. بعض البيئات بعض الناس يقول انه هذا ما في شيء او هذا ليس فاحشة، هؤلاء الآن حجمهم قليل. بقدر ما يكون امر معروف والنهي عن المنكر بقدر ما هذه الفئة تبقى قليلة جدا، يخف هذا تتسع. الآن هنا الإمام الحافظ ابن حجر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر في شرح هذا الحديث، وذكر أحاديث في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فدلت هذه الأحاديث كلها على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليه، وأن إنكاره بالقلب لا بد منه، فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الإيمان من قلبه. الإنكار القلبي كثير من الناس لا يفهمه ولا يشعر به ولا يحسه. الإنكار القلبي كيف؟ الآن في كثير من الناس إذا رأى منكر شو بيقول له؟ اللهم إن هذا منكر لا نرضى. يفهم أن الإنكار القلبي هو العلم، يعني كونك تعلم أن هذا الأمر منكر، ها أنكرت بقلبك. طيب الآن الزاني والعياذ بالله تعالى ألا يعلم أنه هذا منكر؟ طيب السارق شارب الخمر، الغاصب، الظالم، كذا، كل هؤلاء يفعلون معاصيهم وهم يعلمون أنها منكر. إذن ليس الإنكار بالقلب هو العلم، إنكار بالقلب شيء آخر. لو فرضنا الآن هذه المروحة مين بيحسن يمسك لناها؟ استعد تمسكها، يلا بسم الله بتطير معها. طيب إذا كانت واقفة ألا تستطيع أن تمسكها؟ الآن القلب هو محرك هذه المروحة، انتبهوا إلى المثال جيدا، القلب محرك المروحة، وهذه الشفرات التي تدور هذه اليد واللسان. فإذا الآن رأى الإنسان منكرا يأتي كهرباء إلى فين؟ إلى القلب، كهرباء إلى القلب يطلب منه أن تتحرك اليد وأن يتحرك اللسان. فإذا كان هناك إنسان قوي جدا يمسك المروحة، الآن المروحة متنازعة بين من ومن؟ بين الكهرباء وبين مين؟ بين الإنسان هذا القوي. المحرك موتور يأتيه متناقضات، كهرباء تدفعه إلى زعم نخبص بالموتورات، فبيجي تيار كهربائي يطلب منه الدوران، يأتيه إيقاف يمنعه من الدوران، شو بيصير فيه؟ لا قبل ما يحترق يصير فيه قوة تسمى قوة كامنة، يعني قوة مضاعفة، يخزن ما بيخزن، يسخن، هذه السخونة مضاعفة القوة. الآن إذا هذا الإنسان الذي يمسك ضعف قليلا إيش يفعل؟ تشعل هذه الشفرات تضربه ضربا شديدا جدا، هنا بقوة القلب تزول العوائق. في سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، هذا الذي قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه، المحرك تبعه شو؟ لا يبالي بمن يمسكه فيتكلم. إنسان قد يضعف، هذا الذي قد يضعف والشفرات ممسوكة جدا إيش يحصل فيه؟ المحرك يخرج صوتا، هذا الصوت يزداد الصوت، بعدين طأ انتهى المحرك، احترق المحرك. هذا يعني القلب يتفطر من المعصية، هذا التغيير بالقلب. اللهم هذا منكر لا نرضى، بيفتح التلفزيون بيقعد يتفرج، اللهم إن هذا منكر لا نرضى، شوفوا لنا شيء قناة ثانية، اللهم إن هذا هذا اسمه ضحك. إذا التغيير بالقلب هو تفطر القلب وشدة حزنه على ما يرى من المنكر وكونه لا يستطيع أن يفعل شيئا، هذا التغيير بالقلب. فإذا إنسان ما عنده ولا أمبير، هذا مو أمبير، مو ماشي الحال، لا معناه في أحسن، شو هاي بي شو بيسوها المحركات والكذا، ايه واط. طيب واط، اذا ما في ولا واط معناه هذا دل ذلك على ذهاب الايمان من قلبه، كما يقول صلى الله عليه وسلم وذلك اضعف الايمان، او وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل. يعني اذا واحد قلبه لا يتحرك، اضعف شيء في القلب ضربات القلب، هذا أضعف شيء. مثلا رأيت منكر ولا تستطيع تغييره، قلبك يضرب 80 ضربة في الدقيقة، إيش يصير يضرب؟ يضرب 90، اشتد الأمر 95، 100، 110، حسب قوة الإيمان والانزعاج يضرب. أما قلبك يضرب 80 مثلا، رأيت المنكر صار يضرب 75، هذا انبساط إلى المعصية والعياذ بالله. لا ينفع هنا قول اللسان اللهم إن هذا منكر لا نرضى، تقسيم يعني كما نقول فقهي. عموم الحديث ليس كذلك، الحديث لفظه عام مطلق. فمن أجل تنظيم الأمور في مجتمع الإسلامي، مثلا عندما يكون هناك نظام حكم إسلامي، من رأى منكم منكرا فليغيره الحاكم، لأنه في وظيفة المحتسب في من يقوم بتغييره. أما مو هذا لازم، يعني تفسير الحديث ليس بلازم، هذا تقسيم مثل توزع وظائف، توزيع في بيئته، بغير بيئته لا. يعني مثلا الآن إذا أنا رأيت إنسان مثلا جالس مع امرأة خلف المسجد مثلا لا تحل له، ولوين بدي يروح؟ يعني من المكلف بذلك شرعا؟ الذي يرى. أما أنه أنا ما بحكي معه ولا كلمة حتى انتظر خطيب الجمعة يجي يوم الجمعة يحكي خطبة، هذا اللي قاعد هون ما بيحضر يوم الجمعة، ما يحي يسمع الخطبة النارية اللي نعم. مع ذلك استأذن بإدارة المقيم. نعم. عدم وجود الأساس، عدم وجود الأساس، لأنه الأساس يعني ليس متناسبا لهذا الوعاء، مو متناسب لهذا الذي يحل فيه. وأيضا الأسلوب يدخل في ذلك، وأيضا التغذية الخارجية تدخل في ذلك، وأيضا حصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قضايا معينة. يعني مثلا بعض البلاد اللي تأمر معروف تنهى عن المنكر بيجوا للأمور الخلافية فيقيمون عليها النكير، بيجوا للأمور المجمع عليها شرعا ما يعني ما بيتحكموا فيها. فهون بيصير اهتزاز للمصداقية. طيب، وأما الإنكار باللسان واليد فإنما يجب بحسب الطاقة. وقال ابن مسعود: يوشك من عاش منكم أن يرى منكرا لا يستطيع له، يعني لا يستطيع له تغييرا، غير أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. انتبه، كاره، مو أنه يعلم أنه يعلم أنه منكر. في كره، الكره كما قلنا إيش يفعل في القلب؟ يؤثر فيه. وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها. رأى منكرا شهده لا يستطيع تغييره، كرهه بقلبه كأنه لم يكن، كأنه كان غائبا عنه. ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. إذن قضية إن الأعمال بالنيات، لأن الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات، ويفوت به إنكار الخطيئة بالقلب، وهو فرض على كل مسلم لا يسقط عن أحد في حال من الأحوال. إنكار بالقلب فرض. الآن كثرة رؤية المنكر إيش تفعل؟ اعتياد. صار الاعتياد إيش يصير؟ ما عاد في كره، صار أمر عادي. كثرة الرؤية، كثرة الرؤية، كثرة الرؤية. لذلك مثلا وسائل الإعلام، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، اللهم صل على وسائل الإعلام ربما لا تستطيع إقناعك بتغيير أفكارك مباشرة. يعني مثلا يخرج برنامج ضد الدين، هذا البرنامج لن يكون قادرا على تغيير عقيدتك ولا قيمك ولا أخلاقك، لكن البرامج الأخرى التي ليست فيها عداوة للدين ظاهرة تحفر في قلبك شيئا صغيرا، نقطة نقطة نقطة نقطة نقطة، إيش يفعل النقاط؟ تملأ الإناء. الآن إذا إنسان عنده حنفية، هذا الجلدة في داخلها فيها ثقب صغير جدا، أي الحنفية يغلقها تبقى تتنقط، هذا النقاط تملأ برميل كامل. كذلك الإنسان ما يراه في وسائل الإعلام، ليش أخص وسائل الإعلام؟ لأنك لما ترى في الطريق أنت تراه غصبا عنك، أنت منزعوج ترى شيء تنزعج منه، أما وسائل الإعلام ألست أنت الذي تراها؟ أحد غصبك أن تنظر؟ ما أحد غصبك. يعني الطريق لا يؤدي ربع، مع كونه أكثر بكثير من وسائل الإعلام، بس لا يؤدي ربع الوظيفة التي تؤديها وسائل الإعلام، بسبب كون الإنسان هو الذي يعني مكنها من نفسه. فهنا قضية إلف المعصية. فتبين بهذا أن الإنكار بالقلب فرض على كل مسلم في كل حال، وأما الإنكار باليد واللسان فبحسب القدرة، كما في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا فلا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب. نسأل الله تعالى العافية. ومن حديث عدي بن عميرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. كيف؟ مثلا إنسان يشرب الخمر في بيته في عقر داره، هل هذا يعني يوقع مسؤولية على الناس؟ ما أحد رأى هذا المعصية فيه، في داخل داره. فالله تعالى لا يعذب العامة بعمل من؟ الخاصة، حتى يرى العامة المنكر بين ظهرانيهم. يصير هون في محل خمر وهون محل خمر وهون محل خمر، وهم قادرون على أن ينكروه. يعني مثلا في أبو فلان، هذا أبو فلان إذا بدك يأذي لك حدا تحاكيه وبزبط لك إياه، لكن بهالقضية ما حاكيته لأبو فلان، حاكيه طيب مشان الله، حاكيه بشي شغلة، ليش تحاكيه بالأذى بس؟ حاكيه بشي شغلة للخير، قل له يا أخي هذا الحي حي مسلم، حي نظيف، ما بدنا يتلوث بهذه الأشياء. طبعا أبو فلان مو بإيده الشغلة، بس هو بيوصلها لعند علان، علان لما بيصلوا من أبو فلان بيصلوا من أبو فلان بيصلوا من أبو فلان، يقول لك يا أخي هاي بكرة في مشاكل، ساوي لنا رأي عام، ساوي كذا، بلاها ممنوع. بيجي هذا خمار بده يفتح، ما بيعطوه موافقة. ليش؟ لأنه حكى بالموضوع أبو فلان وأبو فلان وأبو فلان وأبو فلان، استطاعوا أن يمنعوه. لكن أخي أوعى هالشغلات ما بنحسن نحكي فيها بنوب، بس بدك تأذي لواحد، واحد عمر على الملحق، واحد مثلا فتح برندا، واحد كذا، تقول له لأبو فلان تاني يوم بيخربوا له ياهم. فمثل هذا الشيء. قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: آمر السلطان بالمعروف وأنهاه عن المنكر؟ قال: إن خفت أن يقتلك فلا. ثم عدت فقال لي مثل ذلك، ثم عدت فقال لي مثل ذلك. وقال إن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه. فهذا سعيد بن جبير لما سأل هو في حجم السؤال، أحيانا الواحد بيسأل هو مو بحجم السؤال. سعيد بن جبير من قتله؟ حجاج. معناها لما سأل هذا السؤال هو على مستوى هذا السؤال. أما إنسان مثلا متواضع، رحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. وقال طاووس: أتى رجل ابن عباس فقال: ألا أقوم إلى هذا السلطان فآمره وأنهاه؟ قال: لا تكن له فتنة. لا تكن له فتنة، يعني السلطان يفتن بسببك، يقتلك فيفتن. قال: أفرأيت إن أمرني بمعصية الله؟ قال: ذلك الذي تريد، فكن حينئذ رجلا. لما يأمرك بالمعصية كن رجلا. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم في الذي ينكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان، ويدل على أن من قدر على خصلة من خصال الإيمان وفعلها كان أفضل ممن تركها عجزا عنها. ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حق النساء: أما نقصان دينها فإنها تمكث الأيام والليالي لا تصلي، يشير إلى أيام الحيض، مع أنها ممنوعة من الصلاة حينئذ، وقد جعل ذلك نقصا في دينها، فدل على أن من قدر على واجب وفعله فهو أفضل ممن عجز عنه وتركه وإن كان معذورا في تركه. يعني المرأة لما تترك الصلاة أليست معذورة في ذلك؟ سماه صلى الله عليه وسلم نقصا. كذلك الإنسان إذا كان معذورا في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معذور شرعا، فهو نقص. من كان قادرا هو أكمل منه في ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، يدل على أن الإنكار متعلق بالرؤية، فلو كان مستورا فلم يره يعني لا يجوز إذن أن تتتبع المنكر. رأيت إنسان يسكر بعينك، هنا رأيت منكرا، لكن حكي لك عن إنسان تروح بدك تتبع عورات المسلمين، هذا لا يجوز. من رأى منكم منكرا، الرجل في بيته مغلق عليه باب بيته، لا ينظر إلى أحد ولا أحد ينظر إليه، ما لك شغل فيه، أنت أين عملك؟ في الرؤية. فلو كان مستورا فلم يره، ولكن علم به، علم مو بمعنى أنه وصله خبر، في فرق بين وصله خبر وبين علم. علم يعني عرف، تيقن أنه فلان كذا. أما وصله خبر إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فالمنصوص عن الإمام أحمد في أكثر الروايات أنه لا يعرض له ولا يفتش على ما استراب عنه، ما يتتبع ذلك ولو علمه علما. هذا أيضا في حق من؟ في حق الإمام، يعني فضلا عن عامة الناس، الإمام نفسه. يعني سيدنا عمر بن الخطاب لو أنه علم أنه فلان يسكر في بيته ليس مأذونا له أن يتسور الجدار، مثل في قصة أنه سيدنا عمر مرة سمع من الباب أو كذا، فأتى بهم فقال له أحدهم: أما سمعت الله تعالى يقول ولا تجسسوا؟ ما يجوز للإمام أن يتحسس ولا أن يتجسس، يأخذ الناس بظواهرهم. إلا في قضية واحدة استثناها، أو قضيتين استثنيت، يتحسس فيها ويتجسس وربما يقفز من الجدار، قضية القتل والزنا. إذا سمع الإمام أن فلانا يريد أن يقتل فلانا ويقول ما دخلني أو أنا ما سمعت ما رأي، يتسور الجدار. أو سمع أن جماعة فساق مثلا عندهم امرأة أو كذا في مكان كذا، فيذهب أيضا ويباغتهم، لأن هذه أمور تفوت. الآن هذا شرب خمر، خلاص شرب خمر، بيسكر له شوي، يستيقظ، يخفقه 40 ضربة، انتهى الموضوع. أما هنا قتل الرجل، من أين تأتي به؟ اغتصبت المرأة، كيف يعود ذلك؟ فهنا الإمام معه صلاحية أن يكسر الباب وأن يقفز على الجدار. نعم، لأنه ربما هذه المرأة صحيح هي راضية، لكن غرة صغيرة سن مثلا، ما في عقل، ما في فهم. قيل لابن مسعود إن فلانا تقطر لحيته خمرا، فقال نهانا الله عن التجسس. هذا بيشرب خمر ملتحي، يعني يدل أن المجتمع ما في علاقة بين مظاهر الإسلام وبين أنه نحن في عصرنا لوجود الضعف الشديد صار المسلم فقط المتدين هو الذي يلتزم بالمظهر الخارجي. في عصرهم المظهر الخارجي للجميع، اللي بيسكر له لحية، حتى مو لحية خفيفة، لحية تقطر يعني. قال القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية: إن كان في المنكر الذي غلب على ظنه الاستسرار به بإخبار ثقة عنه انتهاك حرمة يفوت استدراكها كالزنا والقتل، جاز التجسس والإقدام على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم. وإن كان دون ذلك في الرتبة لم يجز التجسس عليه ولا الكشف عنه. ومن باب أولى الحديث في المجالس، إذا كان الإمام لا يحق له ذلك، فكيف عامة الناس؟ دريت فلان أبو فلان كذا، هذا من عورات المسلمين التي لا يجوز إشاعته. والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعا عليه، أما المختلف فيه فهنا ينظر، إذا كان الخلاف معتبرا فلا أمر ولا نهي، وإذا كان الخلاف يعني قول مرجوح جدا أو قول ضعيف أو قول لا قيمة له، فهنا يدخل في الأمر والنهي. ثم قال رحمه الله كلاما ثمينا جدا، قال: واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة يحمل عليه رجاء ثوابه، وتارة خوف العقاب في تركه، وتارة الغضب لله على انتهاك محارمه، وتارة النصيحة للمؤمنين والرحمة لهم، ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لغضب الله. ما في داعي. هذه الأسباب التي تبعث الإنسان على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي أسباب مختلفة، كل سبب منها ينتج عنه سلوك غير الآخر. الآن مثلا من كان دافعه الغضب لله على انتهاك محارمه، هذا غير الذي دافعه النصيحة للمؤمنين والرحمة لهم والشفقة عليهم. في يصير بالتصرف الآن فرق. طيب ما الأولى، الغضب لله ولا النصيحة للخلق؟ من أولى؟ هذا الأمر لا تستطيع التحكم فيه، هذا شحنة كهربائية تأتي، مو أنت الذي تقررها. يعني لو كان إنسان مشفقا على الخلق يأتي أحيانا تيار كهربائي يغضب لله، هذا يسمى أحوال. الحال في النحو ما صفته يتنقل، الحال ليس على صفة واحدة، يعني لا ثبات له. الله يجزيك الخير. مثلا تقول جاءني فلان ضاحكا، ضاحكا حال كونه جائيا، يعني عند المجيء كان ضاحكا، هذا حال. أما تقول جاء فلان الضاحك، هذا صفة، هذا الرجل ضحوك. أي وقت رأيته وأينما رأيته تراه يضحك، هذا الضاحك صفة، الصفة لا تنفك. أما الحال ينفك يتنقل. فأيضا هذه الأسباب التي تدفع الإنسان إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي أحوال وليست مقامات. قد يرسخ الإنسان في حال من الأحوال يصير مقاما. الآن ده مقام الشفقة على هذول. فهل الحديث مرتب أم رتبه صلى الله عليه وسلم من حيث القوة لم يرتبه من حيث ما تبدأ به؟ طبعا لا شك الإنكار القلبي أخيرا، لكن الآن أبدأ باليد أم أبدأ باللسان؟ إذا كان المنكر يندفع باليد، عفوا باللسان، هل أدخل يدي؟ هنا البحث. إذا أول شيء رجاء ثوابه، وتارة خوف العقاب من تركه، وتارة الغضب لله على انتهاك محارمه. هذا الذي يجعل الإنسان لا يبالي بشيء. وتارة النصيحة يعهد له ورجاء إنقاذه الواحد قد يكون مرة هكذا وقد يكون مرة هكذا وقد يكون مرة هكذا ثم قد يغلب عليه حال من الأحوال فيرسخ فيه فيصير مقاما له. يعني في ناس مثلا يصير مقام له أنه يغضب لله، واحد آخر مقام له مثلا الشفقة على الخلق، وهكذا. من يقول الشيخ من لحظ هذا المقام من هذا الحال وما قبله هان عليه كل ما يلقى من الأذى في الله تعالى، وربما دعا لمن آذاه، كما قال صلى الله عليه وسلم لما ضربه قومه فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال وبكل حال، يعني على هذه الأحوال الخمسة يتعين الرفق في الإنكار. الرفق لا ينافي القوة، الرفق مو يعني الضعف، الرفق حسن الأسلوب. مثلا ارفع الكأس، هذا رفق، مو شرط أن أضربك حتى ترفع الكأس، لكن مع حزم ارفع الكأس، إذا سمحت ارفع الكأس، هذا حزم مع رفق. بخلاف مثلا تعال ارفع الكأس امسكك هكذا ترفع الكأس، لا. قال سفيان الثوري لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى. إذن الرفق في الأمر وفي النهي. عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، يعني يكون موافقا قوله لفعله حتى يحصل الاستفادة منه. عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. أحيانا الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويكون هو ما يفعله هو المنكر. مثلا طالب علم مبتدئ مثلا يظن بعض الأمور على شيء، يكون هو الأمر الذي ظنه هو المرجوح. هذه تكثر مثلا أحيانا بعض الطلاب يريد مثلا يدخل مسجد من المساجد، يرى واحد يصلي مثلا على طريقة، فورا يأتي أمر معروف والنهي عن المنكر. يا أخي، أولا هي قضية خلافية، ثانيا قد تكون ما أمرته به هو المرجوح ليس هو الصواب. والله أعلم. إذن العلم بما يأمر والعلم بما ينهى. قال أحمد: الناس محتاجون إلى مدارات ورفق الأمر بالمعروف بلا غلظة، إلا رجل معلن بالفسق فلا حرمة له. نسأل الله تعالى العافية. وقال أحمد: يأمر بالرفق والخضوع، فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب. لأنه لقمان ماذا أوصى ابنه؟ واصبر على ما أصابك، لأنه قد يكون الغضب عندئذ للنفس أو للذات، لا يكون لله عز وجل. فهذا ما يتعلق. نعم. أيوة، بيصير أمر شخصي. إيه، عندما يصير الأمر شخصي يصير في انتقائية في الأمر معروف والنهي عن منكر، يعني في منكر معين يتوتر منه، منكرات أخرى ما تعنيه. كيف مثلا؟ أي في صورة يذكرها الإمام الغزالي: ما رأيك لو رأيت عالما من العلماء لحية وعمامة وإلى آخره يلبس خاتما من الذهب، شو رأيك فيه؟ ما بيضربوا الكهرباء كلها ولا؟ طيب، تتوتر، يصير عندك حديث المجالس: يا أخي والعياذ بالله، ما بيستحي عن اللحية تبعه، ما بيستحي عن العمامة اللي لابسها، ما كذا ما كذا. طيب، ما رأيك لو كان هذا يدخل ويخرج على الظلمة ويأكل عندهم ويماشيهم ويؤاكلهم ويشاربهم وما في ذهب؟ هل تتوتر هذا التوتر؟ طيب، أي المعصيتين أعظم؟ هذا اختلال موازين. مثلا فرضا اتصلت هاتف في شخص، طلع لك الأولاد مثلا أو الزوجة أو كذا، سمعت صوت أغاني وموسيقى وكذا، أعوذ بالله، هذا عامل لي حاله شيخ، بيته كذا كذا كذا. الآن أنت شو استوفزت؟ معصية، أنه يا أخي هذا فلان. طيب، تتصل بعالم آخر أو كذا ما في عنده هالأنواع من المعاصي، لكن تجلس معه غيبة ونميمة وأكل لحوم الناس، مين أهوان؟ العود والقانون ولا أكل لحوم الناس شرعا؟ مين أهوان؟ العود أهوان من أكل لحوم الناس يا أخي، إنه هذاك في عليه كبيرا، متوعد صاحبه، متوعد. ففي بأذهان بعض الناس في صورة للمعصية تقتصر يعني الكاميرا على هذه الصورة فقط، في معاصي عظيمة جدا الناس لا تأبه بها ولا تعنيها ولا تنظر إليها ولا تأمر بها بمعروف ولا تنهى فيها عن المنكر. هذا بسبب غياب هذه الموازين. الآن مثلا الكذب على الناس، هذا مو منكر؟ النفاق، الرياء، التمثيل، كل هذا مو تمثيل المغنين، تمثيل المشايخ، يعني هذا كله مو معاصي منكرات؟ هذه قد تكون أشنع عند الله عز وجل من الأشياء اللي نحن من هي الصورة التقليدية للمعاصي والمنكرات. نعم. إيه، فكل حال مع الظرف بيصير هون في مثل احتمالات رياضية غير متناهية. يعني مثلا الكهرباء اللي مثلنا فيها على مقدار قوتها يخرج الأمر، بس بده يكون بقى في الضابط الشرعي الذي هو بمثابة الساعة المنظمة. الآن شو بيكون في بالأدوات الكهربائية في الأماكن اللي التيار الكهربائي بيطلع وبينزل، شو بيضعون؟ بيضعوا منظم. هذا المنظم هو العقل والعلم. بيجيك حال إيماني قوي، هذا الحال الإيماني القوي بدك تمرره من خلال عقل وعلم حتى يعني تكون العواقب مرضية لله عز وجل. أما إذا إجا مثلا توتر عالي تحترق الأمور. فأحيانا الإنسان بيكون عنده شحنة إيمانية هي إيمان، القوة هذه إيمان، لكن إيمان بلا علم بلا عقل قد يعني لا يؤدي هنا الغرض المقصود. تمام، فبدأ يفوت على المنظم، هذا المنظم العلم والعقل. أما مثلا غضب لله مثلا، أحيانا ترى إنسان فعل معصية صغيرة، أنت مثلا لك 3 ساعات عم تمشي في الأسواق مثلا وهون وهون وهون وكذا، شو عم تشوف؟ عم تشوف مناظر، تسمع أشياء وكذا، شو صار التوتر عندك؟ توتر عظيم جدا. رحت على مكان في شخص درويش فاتح راديو، فاتح شيء مسجلة كذا، كل هلا اللي رأيته من المنكرات يعني تغيره فيه بهذا الشخص. اتق الله يا أخي، هذا الشخص الآن هيك المستوى اللي بدك تحكي فيه معه، بس أما تحمله مسؤولية المجتمع كله. هذا الذي يقع به بعض الشباب أحيانا، مثلا شاب ملتزم متدين، بيت مثلا عادي او دون العادي مثلا، عم يشوف بها الشوارع وهون وهون وهون، عم ينشحن عم ينشحن عم ينشحن، وهو لا يستطيع ان يغير ولا ان يفتح فمه بكلمة. فوت على البيت، شعلوا لنا الراديو شوي، الان كل هالمعاصي تبع الشارع وين صاري؟ بهالراديو اللي شاعل. صيب قال هنين ما بيفهموا عليه، لو كان اللي في البيت مثلا يتفهمون الوضع والحالة يعذرونه، لكن غالبا بوادي تاني، فبتصير الإشكال هم. فالآن هذا الأخ، هذا الضغط العالي أين عليه أن يعني تفريغه؟ أن يفزع إلى مناجاة الله عز وجل في الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، صلي ركعتين، ادعي الله عز وجل، أول احمد الله تعالى أنه قد عافاك مما رأيت، أي أول شيء نعمة قبل ما نشتكي من الباطل، أول شيء نحمد الله عز وجل أن الله تعالى لم يجعلنا منهم، فنحمد الله تعالى أولا، بعد ذلك ندعو الله تعالى للمسيئين. لما دعوت الله للمسيء صار عندك الحال أني الشفقة على الخلق، الشفقة على الخلق تزيل التوتر، تزيل الاحتقان، المشفق رفيق. فهذا تدخل الآن الشحنات في المنظم الذي هو الإيمان، عفوا العلم وإيش والعقل. عقل أمر ضروري جدا، لأنه العقل شو إيش معنى كلمة عقل؟ ربط، يعقل، اعقلها وتوكل، يعني اربطها وتوكل، العقل يربط، فهو يعقل الإنسان عن التمادي في الأمور. فبهذا نكون تكلمنا عن الدعوة إلى الله عز وجل والنصيحة، طبعا كلام جزئي بحسب ما الوقت يعني المناسب. بقي معنا التربية والتعليم. التربية والتعليم تغاير الأمر والنهي والنصيحة والدعوة. ما الفرق مثلا؟ أول نحاول مثلا إخراج فرق. زمن، طيب أيضا الدعوة والنصيحة والأمر والنهي قد لا يكون فيه التفاعل من الطرفين، يعني أنت تدعوه وهو لا يريد، أنت تنصحه وهو لا يسمع، أنت تأمره وتنهاه ولا يستجيب. أما التربية والتعليم هنا العلاقة من الطرفين، أنت تعلم وهو لا يتعلم، ما حصل شيء. أما أنت تعلم وهو يتعلم، أنت تربي وهو يتربى. إذن في هذين الأمرين التربية والتعليم الطرف الثاني أيضا يشارك في الأمر. الأشياء الثلاثة الأولى الطرف الثاني قد يكون معرضا، أما هون هذول الأمرين الطرف الثاني موافق ومقر ومشارك. المتعلم موافق على التعلم، والمتربي موافق على التربية. طبعا موافقة المتربي قسرية، موافقة المتعلم طوعية، معناها أخف شيء بالموضوع التعليم. أما المتربي الولد مثلا، الولد قسرا هو ولدك إن شاء أو أبى، هو خاضع لعملية التربية ليس برغبتي. أما المتعلم ما جلس بين يديك إلا وهو طالب، لذلك يسمى طالب، وعند القوم يسمى مريد، هو الذي أراد والذي طلب. فإذا الطالب والمريد يختلفان عن المأمور والمنهي والمنصوح والمدعو في كونهما هم الذين يطلبون. آداب الطلب كثيرة جدا، ويعني أفردها العلماء بالتصنيف. هناك آداب لطالب العلم عموما، وآداب خاصة بطلاب الحديث، صنف فيها الإمام الخطيب البغدادي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، منها تذكرة العالم، تذكرة السامع والمتكلم بآداب العالم والمتعلم، منها المعيد في أدب المفيد والمستفيد، منها أيضا مقدمة الإمام النووي للمجموع، وكتب كثيرة تتناول آداب طالب العلم خصوصا. وأما التربية فهذا الجانب يعني برع فيه أهل التصوف، قضية التربية وتهذيب الأخلاق ونقل الإنسان من طباع إلى طباع، من أخلاق إلى أخلاق، هذه عملية طويلة، وينبغي أن يكون فيها كما قلنا الاستجابة من الطرف الثاني. فالتربية هنا مضافة إلى التعليم، غير تربية الأولاد. تربية الأولاد كما قلنا هي قسرية، أما هنا التربية التي هي نوع من المريد هذا مو قسرية، أنت ما عجبك تحمل حالك وتترك الشيخ تمشي، لكن أنت وضعت نفسك بين يدي هذا الإنسان، التمست فيه خيرا أن يعني يمشي معك في السلوك إلى الله عز وجل، أو تمشي معه في ذلك السلوك. الآن هذا المشي في السلوك قد يكون بدعوة، قد يكون صادقا، في مشي صادق وفي مشي إيه؟ دعوة. هنا بقى بتطلع المشاكل، بتطلع الأشياء الكثيرة. فنحن تكفينا الآن الإشارة إلى هذا المنحة، وعسى إن شاء الله إذا السنة القادمة يسر الله لنا نبحث في هذين الأمرين. الآن آخر 10 دقائق من الدورة، فإذا حد عنده شيء. على بصيرة، لا، من اتبعني بعدما اتبعني صار مني، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لما اتبعني اتبعني على بصيرة بعد اتباعه إياي، والمدعو المدعو بعد استجابته، لأنه قبل الاستجابة ما آمن بي. بعدما آمن ودخل في الدين ينبغي أن يدخل في الدين على بصيرة، فما يكون مغشوش بالدين. أحيانا مثلا تعرض الإسلام على بعض الناس فيعجبه، مثلا بالجاهلية في بعض الناس مثلا عنده قوة عقل، فنظر إلى الأصنام والأوثان وأنه كيف التخلف البشري في عبادة الأحجار، يعني ينسجم مع الإسلام تماما في التوحيد لله عز وجل، لكن اصطدم أنه ما في خمر، ما في مثلا زنا، ما في كذا، فما آمن. هو المقتنع انه هاي الاحجار لا تضر ولا تنفع، لكن انه يترك مثلا خمر والزنا ما له مستعد. فهنا ما عنده بصيرة. اذا لما دخل في الاسلام دون ان يعي سائره ما حصلت البصيرة. فاحيانا بعض الدعاة بيركزوا ببعض البيئات على اشياء معينة بالاسلام بيقنعوا فيها الناس. هدول الناس لم تتهيأ أفهامهم وأذهانهم لقبول سائر الدين، بصير عندهم صدمة. الآن في المجتمع الغربي يعجمون من الإسلام كدين مثلا قيم عامة، تجي لبعض التفاصيل الشرعية ما بتنسجم معهم بحال من الأحوال، بينصدموا. فبيكون هون في عندهم دين بلا تدين أو قضية الإعجاب بالإسلام. ومن هذا السبيل مثلا بعض المفكرين الكبار مثل روجيه جارودي مثلا أعجب بالإسلام بس ما له مستعد مثلا يصلي، ما مشي الحال معه. شو استفدنا؟ الإسلام مو هو عبارة عن أفكار فلسفية الإنسان يعجب بها، هذا طريق جنة وطريق نار، إذا ما بدي يمشي فيه شو بستفيد؟ لا، لا أعرض عليه رويدا رويدا كالطعام، بس بتمعن فهمه أنه في يتبع. الآن المجلة مثلا ما بتتحمل أن تكون المقالة 30 صفحة، شو بيساو؟ بيساو حلقات، كل حلقة صفحتين 15 عدد بيكتمل، كل عدد شو بيكتبوا بعدين؟ يتبع يتبع يتبع يتبع. أما نحن أحيانا الخطأ أنه نعرض الإسلام فقط، هذا فقط الإسلام هدول، فهو بيقتنع بيقول لك إشي ظري، بعدين بتقول له في هذا في كتاب في هذا، يقول لك لا، بصير عنده صدمة. نعم نعم كمان إذا وجدت نفسي مثلا أقوى منه، بسم الله والله أكبر، إيه بسم الله، إذا وجدت نفسي أقوى منه لكن بعرف نفسي أنا ضعيف، الحي مو حي، بصفيرتين بلم علي مثلا أشكال وألوان، ف يعني حتى لا نقع في محظور أكبر. اما مثلا بالحي عندي بدال ما يصفر هو، انا بصفق جيب كذا، وقد رعبه بالكلام اخي، مو شرط انه مثلا مد ايدي عليه بقول له ليش عم تسب رب فلان. قل له فلان بيروح بيصلي ليش عم تسب ربه لفلان. ما بيعود بيحكي ولا كلمة، بيقول لك ايه معلم كذا، بنصرف. والله تعالى أعلم وأحكم، الحمد لله رب العالمين.